بدك لي في كل في الصغير وركبي حتى ما يبقى له حتى يشهد زله حتى الزل اليهود. ما في أزل منه لا كلب ولا من ولا يهودي ولا كافر البتة هناك وبؤساءه مع كل سبب بتطلع بتطلع بالآن ما يخصه ما معنيه عم بعرف فيه هناك مرجع عم بيهزمه عم بيقلبه عم بيسيره عم إلى آخره. بعد هذه ما يخلص من الايش الابتلاءات التامة الى ان صار يشوف حاله ان المخلوقات ما في واحد في الدنيا احسن منه ابدا. يوم من الايام الشيخ قال لمريده مع مثل المريد انتهى ابتلاءات ظن الشيخ تعطيه بقى ايش السر الالهي. قال له يا ولدي ما بقى عليه غير مسألة واحدة. قال له نعم. قال له بتروح على واحد اقل خلق الله بتقبل ايده وبتعلم يعطيك السر. هذا بعد ما راح الشيخ امنوا فيه. نحن كنا صغار كان المحل الكبير يعزلوا يهود لحقناهم ما كان قبل في مجاري كان قبل يحطوهم جوا ينزل اليهودي ويلبس القنب ويشيل التلكة اثنين ثلاثة اربعة ويطاروا ويكبوها لبرا. قال لك والله اقل من هدول في العالم ما في هم يهود وهم بيشتغلوا بالمسألة اللي ما بتنسوها. اجا وين يوم وين قالوا مثلا يوم في جديدة خير ان شاء الله. اجا شافوا تحت عم قاعد عبوا هالتلك وبنولوا بعضهم بعبوا التلك بعضهم بكبوا في محل اخر. اجا قال له خواجة قال له اعطيني ابوس ايدك. قال له لك ما رأيت انقص مني الله. في العالم فلك له ابوس ايد حالك انت انقص العالم كله. منو قال له اليهودي. قال لي ما بفهم بخمن اليهودي طلع لا شيخ وتلبس في اليهودي. الشيخ اللي بعته تلبس في اليهودي وتكلموا عن كلام الشيخ له هيك قضايا تلبس بحيوان تلبس بإنسان تلبس في كتيرين. واحد حكى عن حاله قال مرة من المرات بقى هو صادق في السير وحقيقة صادق في السير وأمين ونزيه وعفيف إلى آخره. ماشي بالطريق وهذا بده يقرب ما يصل إلى الحضرة المحمدية لأنه سعوبيد الشيخ وإلا بيكون بمحل ولا حرمة امرأة من أجمل نساء العالم ومهندسة. قالت له يا أستاذ بريد إلي معك شغلي أعوذ بالله. هذا شو بده يسوي انهزم انهزم دخل بين العالم وبيفكره خلاص ما شاف إلا قدامه. يرد تقول له إلي معك شغلي إلي معاملة لازم تجي لعندي على البيت ونمشي ونحكي ونتكلم وأجمل امرأة في العالم. هذا يهرب ينهزم يتخبى بين الرجال ويشوفه قدامه أربع خمس مرات في الحالة إلى أن بعد انهزم بعد الشيخ قال له أمنا عليك شيخه عم يصير هالعمل هذا شيخه عم يصير صوت امرأة وبيجي لتلميذه حتى يشوفه بيشتهي بناتي العارف عنده المرأة مثل حجر هكذا لا أكثر ولا أقل. ما في شيء يستعمل إلا بالأمر الإلهي غير الأمر الإلهي ما في. هناك فوضه وقال له الآن ما بقى نخاف عليك يا فلان وهذا أمر يخاف عليه كثير الناس من أهل الدروس نقراهم بقال لهم أنا لا أثق والله أخاف عليكم والله أخاف عليكم من النساء مو بخاف منكم لا أنا لو لم أؤمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بفعل العمل. أما أنتم ما عندكم استعداد أخاف على قلبكم لا تروحوا ما منخاف منكم لا والله منخاف عم بحكي لجماعات اللي عم نربيهم نحن ها مو الآخرين الفلتانين منهم من هذوليك اللي ما عم نربيهم انه مخاف عليكم دائما بدهم مخاف عليكم. لا الشيطان الخبيث تجي حرمه او امراض تحكي كلمات ولا شغط قلبه بس شغط قلبه راح جب من دون دويسات بناتي ديروا معكم لأجل هيك انا بقول للصغار البنات والمردان لا يكون عندكم عجب لا يكون عندكم كبر ما تتكلموا مع الكبار ما تتكلموا مع رجال ما عم نتكلم مع مخنسين لا تتكلموا مع زيد مع حمر مع عمكم ديروا بالكم دائما كونوا عندكم العجب عندكم بعد بيزيد لكم العجب هذا ليه حطيناه لغرض ما وهكذا لا عرضاكم تتنازلوا مع حد البتة ولا ابن عمكم ولا مخالكم ولا الا كان ابوكم هذا الاب والعم والخال والاخ هذا المحارم. اما الاخرين لا والله حتى المحارم اذا كانوا صائطين واطين شربين خمره لا ارضاكم تتكلموا ولا تجلسوا معهم في بيتكم البتة لان الخمره من الخبائث دائره في راسه يا ما اخذت كثيرين من الناس. قلنا لكم مره واحد في مكه هذا مشهور في الولايه مشهور في الحلم الالهي ودائما عم بيعيط حال عم بيعيط بالحال يوم الايام تجي امراه على مكه مغنيه رقاصه او مغنيه بيشوفها الرجل لما بيشوفها بحبها لانه ما عرف السعو السعو في السير. هذا لما وقع محبته في قلبه راح على شيخه شرح الخرقه قال له تسليم انا طلعت عن هذيك الدائره ولا صار يقول لا لازم الى الله لا فلاني لازم الى الله لا فلاني انا ماني كذاب لا فلاني فلان المغني بلغ الخبر لما بلغ الخبر ثابت كل ثابت ثابت هو ثابت وهو وصلوا الى الله اثنين هكذا الله سبحانه وتعالى بس انسان بده يكون نزيه بده يكون امين اصحوا السهل بناتي اياكم تسهلوا ولو قرايبكم ولو معلمكم ولو استاذكم ولو مين ما كان يكون البتة سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا يوسف رسول ومعصوم وولد معصوم وحاشاك يا سيدنا زليخة حاشاك من ذلك سيدنا زليخة كانت من الكبار من الأخوياء ولا لا ما خلصت لا هي ولا سيدنا يوسف عرزين ولقد همت به وهم بها لولا الرأبرار يعني بكتب المفسرين كلهم إذا كان في نادر حدا إلا كلهم همت وهمت العادة ولك يا منصفين يا مؤلفين انتوا بتعتقدوا بتقولوا الرسل معصومين كيف بتقولوا هم ولك هم بالبطش يبطش يضرب يقتل هي همة تبطش به ليش لانه هي سته هو عنده خاله وما في راسه وراسه تؤمر بالقضية ما بسمع له ليك قضايا هذيك الوحي مو بالسقاطة لا حاشاكي يا ست زليخة حاشاكي دليل ذلك كان ما اخذه لو كان فيها شيء لكن صورته نعم صورته صورة صحيحة سيدنا يوسف عليه السلام يهرب من الشخص قلت لكم عليه يهرب ينهزم يهرب ينهزم بعد ما بإمكانه رفعت ايده بدها تضربه ليش ما وافق على شيء من شيء ايش بدها بدها يدخل معها على الغرفة على الخلوة تحكي معه وتكلم معه وتفش قهرة تفش قلبه هيك على زعمه هو فهمان هيك لكن هو تجلي جمالي ما هو مثل محمد صلى الله عليه وسلم تجلي جلالي بكسر الظهر من رأها على بعد هذا لا ما كان هيك المقصد لما فهمت ما في فائدة يقول انا نبي رسول ابن رسول ابن رسول بس كلهم انبياء ما بعد اقعد معك احكي معك هذا الكلام رحضت ايده بدها تضربه ولقد همت ان تضربه اي ان تبطش به لما شاف الصحيحة هم ان يضربه لولا قال له الله بدك تساوي يا يوسف قال له يا ربي متساوي بدها تضرب لي انا رجل هي امرأة قال له هي ما عندها الان لك ايش قال له نزل اذا ما نزلت من قدامه ما عنده عقل ابدا وهذا صحيح الحب والعقل لا يجتمعان والبغض والعقل لا يجتمعان مطلقا ابدا ابدا لما هرب وين بده تجيبه لو كان طار في طياره هو رقد لحقتهم مثل ايش عويصه دقت فيه وقوه رقده وقر السحبه طلعت توبه بايده شق كان وصل باب الدار ولا عم بفتح ايش العزيز عم تعبى بدها زوجه هذا طلع شاف وجهه وراسه وشعره منكوت وخلقتها صفراء يا طيشة صغيرة طلع هالحالة هذه هي ما هيش الكلام مو سيدنا يوسف سيدنا يوسف حي الكامل مجلبب بالحياة بناتي دائما خدوق قاعدة الكامل مجلبب بالحياة موقع ما بتكلم إلا ضمن أدب خاص قالت ما بالو إيه شيء ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم عند إذا اضطر قال هي راودتني عن نفسي هي طلبت مو أنا طلبت إني أدخل عنده معها على البيت لما طلع وشاف ما هي القضية مو أول وحدة القرآن مسكهم من ألف وحدة وحدة إذا كان مسكك وحدة بدنا ألف مجلد أي ما بيمكن أبدا لكن عنده علم العزيز إنه سيدنا يوسف نزيه وعنده علم زوجته حبيبته لسيدنا يوسف عليه السلام ولكن هو مطمئن كل اطمئنان لا يمكن يصير شيء خياني ابدا لما يعلم من نزاهه سيدنا يوسف لانه ما بيعرف نبوه رساله ما فهم كافر كفار ما فهموا حتى في قيل بعد اسلم هو الزوج العزيز قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يرجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي لمن قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم كاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهم. فلما رأى قميص قد منه قال إنهم كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تفضحني، الله لا يفضحك، استرنا قضية مشت وراحت. لأنه هذا العزيز إذا سمع أنه مرته بتحب الغلام ذات سبق بعض النساء وصار جلاط الجلاط إلى يومنا هذا، ما تخص جلاط سيدنا يوسف عليه السلام، لأنه فيها ما فيها، يعني فيها صورته مو حقيقته. حاشا لله، حاشا لله من سيدنا يوسف أو سيدنا زليخة، حاشا، لكن صورته نعم، صورته صورة مخالفة. سيدنا آدم عليه السلام لما الحق منعه عن أكل الشجرة وأكل كمان بالصورة، ما أكل مشان يخالف الله. حاشاك يا سيدنا آدم، حاشاك يا كامل، يا أكمل كاملين تأكل كونك تخالف الله. ما بإمكاننا نخالف الله بشيء من أشياء البتة، ما بإمكان ولو بالطاقة أبدا، لكن اعتمد على بعض الأشياء. إنه الشيطان قاسمهما، إنه لم نحوى إنه إذا أكلتم من الشجرة تبقوا خالدين عند الله. أي شيء كويس كثير عالي الحال. مع هذا سيدنا آدم اللي هو فطرة خالص، مرة رأيته عليه الصلاة والسلام وقضى مو منام، وجدت فطرة تامة كاملة من كل الوجوه، كان عم بحكي فطرة تامة، ما أجمله وما أحسنه. مع هذا ما رضي أول أمر، قال له مو الله لسنا حواء، مو الله نهانا، قالت له بيمكن يقدر إن الشيطان بيمكن يقدر، عزازيل اسمه، بيمكن يقدر، يعني بيمكن نحن كمين كمان كذب. هذا نحن كل هذا والله كنا على الفطرة، انه انا ما بعتقد واحد بعرف كمين كذب. بحب كذب. واحد من رفقاتي كان بالطلاب قال يا شي محمد شو ما صدقني، مو بتعرفني كذاب؟ قلت له بقول بك ان شاء الله ما كذبت في هي، يعني ما نعرف، ما تدخل بفكرنا، ما نعرف كيف الوجود كذب، لكن واحد بيقدر شو بده يكذب؟ هذا امر صعب جدا. انا من لساني وانا من قلبي طلعت وجهه لهلا وحي. قال لي يا شيخ محمد مو بتعرفني كذاب، شلون تاخذ صدقني؟ قلت له والله ما بعرف ايش بعرفني انا، ما كنت اظن ولا كنت اعتقد اني في حدا في الوجود بيكذب عن قصد، ما كنت اعرفها. معروف في الوجود في شيء، لكن واحد هيك ما تجي ما تجي عمتي ما تجي عمتي. الى هيك سيدنا ادم عليه السلام لما قالت له ايه يعني ايه معقول هيك كذاب، هيك واحد مربى صار له 9000 سنه طاووس الملائكه عم بعلمه الاداب والاخلاق، ايه معقول يكذب؟ يا رب دخلت في فكره من فطري، دخلت في فكره اكل مو على نيتي خالف الله، حاشاك يا سيدنا ادم. اكل ولا بدت السوءات يا العوره كشفت عورته عورته، يا لطيف يا لطيف الله لا يفرج يا مخلوق، يا ساتر يا امين. فرقدوا اثنيناتهم فطفقا يعصفان عليه من وراء الشجره، وراء التين وراء الكبار هيك وستروا ولحقوا وستروا حالهم. الى الحق قال لي ما فعلت هذا لسيدنا ادم؟ ما قال له طغاني ابليس حلف يمين؟ لا حاشاه، اعلى فهم الذنب، وقع الذنب الظاهر وقع. قال له عصيت، اني عصيت، اتوب اليه استغفر اليه، فبكى وانكسر وانزل ورجع الى الله. فالحق علم قلبه الصادق، قبل توبته وجعله خليفه في الارض. هيك بدكم تساووا رجعوا لابوكم، اذا جاءت ابيكم تنجحوا يا رب. والله ما في غير رجوع الى الله. بناتي قاعدة عند أهل الله، كل خائن خائف، أي قاعدة مضطردة، بس كان واحد خائن يصير عنده خوف. أما المرء خائن مين يخاف؟ مين يشوف اللي يخوفه؟ أساساً ما عنده استعداد يعمل مخالفة. شلون يعمل مخالفة ومشاهد وأموره كلها بيد الله، سمعه وبصره؟ إذا الحق عم يمدنا بالبصر وبالسمع وبالعقل وبكله، إذا قطع المدد عن بصرنا ما بنشوف. امس اجى عندي ضابط غرائي عينين فتح انا كما بشوف، اذا قطع بعدي واحد تاني مكتوب كمان هداك من سمه قاصر 11 سنه ما بسمع، قطع لانه الحق بقول كل انه مد. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اذا ما مد السمع ما بسمع، اذا ما مد البصر ما ببصر، اذا ما مد العقل بجن بروح الدوريله، اذا ما مد الايد بتنفلج، اذا ما مد العجل بتنفلج، اذا ما مده كله بيموت. هذا أمورنا كلها بيد الله، ونحن الحق سمانا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ما في غيره غني محمود أبدا. في كتير أغنياء لكن بخلاء، دول ما بيفيدوا. الغني الحميد هو بيدور عنده مال مثلا بده يعطيه، بيدور على أهله، مو حدا هو بيدور بنفسه، هي بدها حنطه، هي بدها سوق، هي بدها مصاري، هي بدها اجر بيت، هي بدها حدوه. هو بدور بنفسه بذاته هذا الغني الحميد المحمود، مثل الله سبحانه وتعالى ان طلبنا وما طلبنا بيعطينا، لو فرضنا بنقول له الله ما بدنا منك شيء ولأن بحاجتك ونحن اغنى منك وسبوا لك ايه يا عبدي انا رب وانت عبد. الان انت لابد اذا ما اعطيتك بتموت وعمرك ما خلص، لكن غدا يوم القيامه يوم المحاسبه بسالك اسمه يوم الفصل، بسالك ليش حكيت معي هالكلام الا اذا تاب من الله بالتوابين. لا بفهموا الله بزكيتنا يعني بحقوق، الله ما بحقوق هي منا النعم الكبار، نحن نفسي نحقوق الله ما بحقوق ابدا. اذا واحد اذانا نحقوق عليه بدنا ننتقم بدنا، لا لا لا الله ما هو هيك، ان الله ستير ويحب الستر، مو بس هو ستير، ستير وامرنا بالستر. بناتي تفهموا ربكم اللي عمال تعبدوه والله لعبادي انمو له. ايش بده يصل اليه؟ من وفقكم كان رجل من بني اسرائيل عاش 600 سنه، الحق كان في جزيره في جوا البحر، انبع له نبع له ماء حلو ونبت له شجره رمان، كل يوم طالع له رمانه وهالماء الحلو يشرب وتوضى منه، ولا مرض ولا جراسه ولا ايده ولا صابه شيء من شيء ابدا. مخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يقول له دخلوا عبدي الى الجنه بفضلي ولا يا ربي بعملي. قال له تعال، جلس يجلس بين يديه. قال له من عاده من 60 70 100 سنه 200 سنه انت عيشتك 600 وسان البحر ماء مالح انبعت لك ماء حلو، وسان الشجره الثمره بتسمر بالسنه مره، انت كل يوم تسمر لك رمان، وسان انسان واقع بمرض وجع راس وجع قلب ظهر ايد اجر ان و600 سنه مو صغير ما يوم يمرض، وسان كل قضيه من وفقك قال له انت مين وهالسمع وهالبصر والقوات كلها عددك كله انت انت. قال خذوه الى جهنم. اخذوه قال يا رب يا رب دخلني بفضلك يا رب يا ربي انا كله بفضلك. قال ردوه وادخلوه الجنة، نعم العبد كان فاتحا. ما شاء الله جزاك الله يا سنعبد صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم علمه، المصنف في الكتاب يعني، نحن عم نتكلم على الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم مما من الله سبحانه وتعالى علينا ببعثه للحظه اليه بعثنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ويهذبنا ويفهمنا كل شيء، ما ترك لنا شيئا فيه خير إنا دنيا أخرى إلا وبينه لنا، وما ترك شيء يعني يزعجنا أو يبعدنا عن الكمالات الإلهية إلا بينه لنا. بقى يا أولادي في عنا اتباع وفي عنا تقليد، هي لازم نحكي لكم إياها. الاتباع للرجال العظام للأكابر للإنسانيين للأقوياء، والتقليد للصغار للنساء للي تابعين للنساء لتعيس عبد الزوجة. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نحن نتبع ما بين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد شيئا ولا ننقص شيئا، النقص والزيادة كل منهما نقص، نحن نتكلم بما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل إن كنتم تحبون الله، اللي بيدعي المحبة الإلهية باتباع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من اختاره من اصطفاه من اجتباه؟ العالم العليم العلام الحكيم أحكم الحاكمين الرحيم الرحمن عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الكمالات حتى ونظل بأسرنا وجدناه الكمالات تخرج عنه. كثير من العلماء يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع الكلمات، لا ده ما هو صحيح الكلام، مكتوب الكمال عنه يخرج، لأن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أول مخلوق خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. من هم من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم من رأى كمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم من رأى الولي وأنه هذا ولي. كثيرا ما نشهد يجلسون مع الأولياء لكن لا يعرفونهم أنهم أولياء، لا يستفيدون ولا ذرة. رؤية الولي من ولاية الحق يمن علينا، إذا تجلى حبيبي بأي عين أراه، بعينه لا بعيني فما يراه سواه. الحق يمن علينا بالنور الإلهي، بهذا النور الإلهي نرى هذا ولي من أولياء الله. لما نراه ولي نشهد الشيء الموجود فيه من أوله، لا لا نقول أول أخير، ترجع للنور اللي عم بظهر فيه. منهم من يرى فيه صفة واحدة، ومنهم ما يرى صفتين، ومنهم ثلاث، ومن أربع، ومنهم إلى آخره. هذه على حسب المنظور، على حسب الناظر. المنظور واحد والناظر يختلف. عجب الناظر، عجب يا ترى زعلان قيدته ممتع، إلا زعلان على التجارة خسرانة، إلا رضيان لأنه الزعلان رؤيا غير الرضيان. فهموا يا شباب، فهموا مما من الله علينا بحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم. رأينا الكمالات كلها تخرج منه صلى الله عليه وسلم، إن تكلم وإن فعل وإن سكت كله الكمالات تخرج عنه. نراها بعينه لا بعيني، لا بعيننا، بعينه. قال له صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني صلى الله عليه وسلم هو البصر، هو النور، الوجود كله أعين للذات الإلهي، لكن من بصرها، من نورها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أي من بده يشوفها؟ وإيش الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه أو بهذه الرؤيا رأوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، هكذا رأوه، مرأوه بشر كما يقول محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. لأن اليهود كمان حجر محجار، لكن عطفة بين الحجر العادي وبين الحجر الياقوتي فرق كثير. فنرجع ونقول في طريقين، اتباع وطريق تقليد. اتباع شأن الأكابر الرجال، والتقليد شأن النساء أكثر ما يكون بضعيف العقل. بقى في امرأة في زجر على كيفك في تقول، نحن عم نشوفه بضعيف العقل، ولو أنا دخلوا لفها كل شيء واحد وهي ما دخل. هي الشخص اللي مرته هو تحت أمر مرته كان يدعو لفها يعني بصير بعلا، لا لا. قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الزوجة، هذا هو منه، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، خميصة عن السوق الكويس الجميل، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. مرة يحكي عن الشيخ الأكبر رضي الله عنه أنه قتل، لا الشيخ الأكبر ما قتل، مات موت رب، هذا له حكاية. سيدنا الشيخ الأكبر رضي الله عنه يوم إيه كان مع العلماء في محل، قال لهم معبود كن كلكم تحت قدمية، احب كلام هذا البفهم بفهم كلام أخويا. قاموا ما بسيحوا معه لأنه بالعلم بغلبهم، بكل شيء بغلبهم، بالنزاهة بكل شيء بغلبهم، بالرجولة بالفراسة تلك كل شيء بغلبهم. راحوا رفعوا دعوة عليه عند القاضي عند الحاكم الشرعي انه الشيخ الأكبر بيقول نحن معبودنا تحت قدميه. نبعث القاضي عليه على الشيخ، قل له انت قل، قل له مين قال؟ والفلان وفلان وفلان. قال يجيبوهم تنشوف. جابوا القاضي قال له انتوا سمعتوا مني؟ قال نعم. انتوا سمعتوا مني؟ قالوا نعم. قال هيا فرجوني المحل كنا عليه. اجوا قال له كنتوا هنا ونحن هنا، وقلت قدمك قلت معبودنا تحت قدميك هون كنت واقف. قال له بالله حفروا تنشوف، حفروا تلاليب ذهب. منين اخذ الباني عند الشيخ تعيس عبد الدينار؟ من هون اخذ كلهم صاروا يطلبوا بعضهم البعض. لا نرضى ولا نتنازل ان نكون نحن معبودنا الذهب او المرأة. لا، معبودنا هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولا نتوجه لغيره سبحانه وتعالى، ولا يعبد دماغنا غيره سبحانه وتعالى. البته من هنا الحق يقول على الامه كنتم خير امه، كنتم بؤساء ما بعرف مين والميم، كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وين هذول الخير امه اللي لحق زوجته ربس لي ابنه بطرون فوق الركب الخاتم، ربس بنته قصير، ربس مرته قصير، تمشي جنبه الديون، تمشي جنبه الفرح، ولما بيجي صاحبه ما بتنادي يسلم عليه، يسلم عليها قبل وهو الوسخ القدر بعد بصير يسلم عليه. هذا اسمه ديوت بلسان الشريعة. اللي بيشوف على زوجته شيء وبيسكت هذول طلع مشتري له محمره ومهندسه وطلع جنبه، هذا اسمه ديوت، هذا ما هو دين الاسلام، هذا دينه الخائن، هذا دين المدنيه الان الحاضره، مو المدنيه المراد الاصليه، لا المدنيه الحاضره، لانه المدنيه ما عندها حرام ولا عندها عيب ولا عندها انسانيه ولا عندها ضمير، ما في شيء اسمه شيء البتة. هذا بدنا ناخذ عنه ديننا؟ لا والله، ولو كان لفته قد هالقبه ودعنه من هون للطافي طوله، لا والله لا ناخذ عنه. يروح يداوي نفسه، يداوي عقله قبل كل شيء. انت الحق قل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا تؤمنون بالله ولا تعملون معروف. زوجتك جنبك ماشي مكشفه راسه وحنقه ومهيئة لها، كل انسان بتعرض له، لا هو الديوس مهيئة لزيت. والاغرب من هيك لما بيجي صاحبه ما بسلم عليه لانه ما بتنزل نفسه، بسلم عليها قبل بعد بسلم عليه. هذا دين الاسلام؟ لا والله لا نعتقد ولا نعلم ولا نعرف. دين الاسلام هم له رجال حاملينه الى يوم القيامة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وباقين على حق مع الله سبحانه وتعالى. هدول اللي حاملين دين الاسلام، دين الاسلام والله يا اولادي ما نقص ولا الله نقص ولا انبياء نقصد ولا ملائكه نقصد ولا رجال الا نقصد، باقين العدد المعلوم ما بنقص ولا زر. لكن نقص الناموس من روج اشباه الرجال، نقص الناموس من روس اشباه الرجال اللي بيمشوا معه زوجتهم كشف خائن بدي حاله مسلم. لا، فقلنا لكم المسلم يتبع لا يقلد. اذا شفنا واحد مسلم وبقلد المدنيه كذاب وحشر، هذا خالي عن الاسلام، هذا لا يرضى الاسلام ينسب اليه البتة. الاسلام عباره عن كمالات موجوده حملها المسلم الذي دخل في مرتبة الإسلام وتخلق بالإسلام وتحقق بالإسلام وطلع بكمالات الإسلام وأراها للبشر. مسلم غير مسلم أرى الكمالات اللي أخذها من الإسلام، ما نقص يوم اليوم من الإسلام، نقصه كذاب قائد ضعيف جبان بخيل شحيح ديون إلى آخره. لا، مش باقي كما موجود كوجود محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا عند الهيمنة، هكذا مرة ترجع سلم لما الحق بجل له